السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا المجلس أستعين بالله سبحانه وتعالى فيه على مدارسة هذا المتن الذي سميتم عنوانه فضيلة الشيخ، ألا وهو القواعد الأربع. هذه الرسالة اشتملت على بيان أربع مسائل وأصول كررها الشيخ رحمه الله في مواضع من رسائله، وأنت إذا تأملت الدرر السنية وجدت الشيخ رحمه الله قد كرر ذكر هذه القواعد. وانتخب من بين تلك الرسائل هذه الرسالة التي بين أيدينا اشتهرت بين الناس، وهي على وجازتها من أعظم متون الاعتقاد وبيان التوحيد. والشيخ رحمه الله عالم داعية حريص على بيان الحق وإيضاح التوحيد، ولذا فإنه يخالط الناس ويعرف ما الذي يريده أعداء الله جل وعلا من الشبه، فألف هذه الرسالة لتكون سببا من أسباب التحصين ضد شبه أهل الشرك وعباد القبور. والإفادة المثلى من هذه الرسالة هي لمن فهم التوحيد وعرف التوحيد، فهي من وجهة نظري رسالة متقدمة، ليست من الرسائل الأولى. لا شك أن كل من قرأها فإنه سيستفيد، ولكن الفائدة المثلى منها تكون لمن فهم التوحيد، درس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وتقرر في نفسه التوحيد، فيحتاج إلى هذه الرسالة لكي يدفع ويدافع ويحاجج المخالفين للتوحيد فيما يلبسون به. فكل قاعدة من هذه القواعد الأربع التي أوردها الشيخ رحمه الله أراد بها نقض شبهة من الشبه التي يلبس بها القبوريون. بدأ الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بدعاء، وهذه جادة مستمرة عند الشيخ رحمه الله، وهي أنه غالبا ما يضمن رسائله بل ويفتتح رسائله بالدعاء لقارئ هذه الرسالة، وهذا فيه من التقريب والتأنيس لطالب العلم ما لا يخفى عليكم. وهذه المقدمة كأن الشيخ رحمه الله انتزعها من مقدمة ابن القيم رحمه الله لكتابه وابل الصيد. الشيخ رحمه الله كما لا يخفى على كريم علمكم كان عظيم العناية بكتب الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم، وإعطاء هذه الرسالة حقها وإيفاؤها ما تستحقه من الشرح والبيان أمر متعذر في هذه الدقائق القليلة، ولذلك سأتجاوز كثيرا من المسائل الفرعية لنصل إلى المقصود، وهو بيان تلك الرسائل بيان تلك القواعد التي أوردها الشيخ رحمه الله. وأمهد بين يدي ذلك فأقول: إذا أردت أن تفهم التوحيد يا رعاك الله، التوحيد الذي هو توحيد الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، ولكي تجتنب مداخل وشبهات المخالفين، إني أوصيك بالحرص على تحقيق 5 مسائل. احرص على أن تدقق فيها، أن تكون فيها على رسوخ ووضوح. مسألة الأولى: ما هو التوحيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على بيانه لأمته؟ ثانيا: ما هو الشرك الذي عظم من النبي عليه الصلاة والسلام التحذير عنه؟ وثالثا: ما هي العبادة التي هي الغاية من خلقنا وعليها مدار هذا التوحيد؟ ورابعا: ما هي حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت عباداتهم، وما هو وجه إشراكهم، وما هي صور شركهم؟ والمسألة الخامسة: التفريق بين توحيدي الربوبية والألوهية. فهذا من معاقد المسائل التي يتبين بها منهج أهل الحق من منهج المخالفين. الوصية يا رعاكم الله بالعناية بتحقيق هذه المسائل الخمس، وقد بينها علماء التوحيد والسنة بحمد الله بيانا لا مزيد عليه. ومن ذلك هذه الرسالة التي بين أيدينا. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. لا يزال الشيخ يكرر الدعاء لقارئ هذه الرسالة أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إبراهيم أي دينه، وإبراهيم عليه السلام هو الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم من بين جميع الرسل باتباعه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وهذه الملة هي التي أمرنا نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها. قل صدق الله: اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. هذه الملة هي ملة التوحيد، بينها الشيخ رحمه الله بقوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم. فهذا هو الشيء العظيم، وهذه هي المسألة الكبرى التي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجلها. يا إخوتاه، الكلام في مسائل التوحيد كلام عظيم، ولا بد من أن يعتني به كل أحد. ليست القضية منوطة بطلاب العلم أو بطائفة معينة من الناس، هذا قدر لا بد أن يعتني به كل أحد، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، كل أحد مطلوب منه أن يعتني بهذا الموضوع وأن يفهمه. هذا ليس طرفا من الترف الفكري أو الثقافة العامة التي عندك مندوحة في أن تفهمها أو لا. هذه القضية الكبرى والأمر الجلل الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله، لا ينبغي أبدا أن نتناوله بأطراف أصابعنا، بل ينبغي أن نعقد عليه الخناصر وأن نوليه ما يستحقه من اهتمام. وإذا كان هذا مطلوبا في كل زمان، إن هذا في زماننا الذي نعيش فيه أوجب الواجبات وأهم المهمات، وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ والشبه وصلت إلى الناس في أصل دينها إلى حيث هي مستلقية في فراشها. صار الإنسان وهو ملتحف بفراشه تأتيه الشبه تلو الشبه من خلال هذه الشبكة، وسائل التواصل وما إليها، حتى إن الإنسان أصبح يسمع بعض الشبه من أطفال، شبه تتعلق بأصل الدين، تتعلق بذات الله جل وعلا، تتعلق بحقه، تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، تتعلق بالإسلام. طفل صغير يطرحها عليك، من أين أتى إليه هذا الإشكال؟ من هذه الوسائل التي بين أيدينا مع الأسف الشديد، لا يكاد يخلو منها إنسان. إذا كان قد قيل إن العالم قد أصبح قرية صغيرة، فإن هذا يقال فيما مضى، أما اليوم فالعالم غرفة صغيرة، وأعداء الله جل وعلا وجدوا السبيل إلى الوصول إلى أهل التوحيد والسنة، غزوهم غزوا ناعما وهم في بيوتهم مع الأسف الشديد، فما عاد هناك تحصين إلا بتوفيق الله عز وجل، ثم بالاجتهاد في التعلم والعناية والتكرار والمداومة والمدارسة والمذاكرة، وعسى الإنسان بعد هذا أن ينجو من هذه الإشكالية العظمى التي نعيشها اليوم مع الأسف الشديد، شبه ومذاهب وإشكالات وتيارات، شيء عظيم يشكى إلى الله سبحانه وتعالى. فلذا يا إخوتاه ينبغي أن نعطي هذا الموضوع حقه في أنفسنا وفي غيرنا، نجتهد فيه. نحن نتكلم في التوحيد، نحن نتكلم في حق الله، نحن نذكر حق الله، والله هو العظيم ولا عظيم سواه، والله أكبر من كل شيء. إذن الكلام فيه سبحانه أعظم من كل كلام وأكبر من كل كلام. لا ينبغي أن يصيبك شيء من الزهد في العناية بالكلام في حق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما خلقك لشيء إلا لهذه القضية العظمى، أن تؤدي حق الله عليك. ما خلقك الله لزواج ولا لوظيفة ولا لمال ولا لرعاية أولاد ولا لشيء من هذا، كل تلك إن أعانت على طاعة الله فهي أمور تبعية، ما الأساس والأصل والأهم والغاية فهي القيام بحق الله سبحانه وتعالى علينا. إذن الله الله بالجد والعناية والمذاكرة وعدم الركون إلى شبهة يلبس بها شياطين الإنس والجن، ألا وهي أننا الحمد لله على خير وعلى توحيد. لماذا نتكلم في التوحيد وندارس التوحيد ونذاكر التوحيد؟ لماذا؟ الحمد لله نحن على خير، سبحان الله العظيم، كيف يقال هذا ونحن نعيش في خضم هذا البحر المتلاطم من الشبهات؟ ثم هب أننا في سلامة، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا في الدنيا والآخرة، أليس العناية بالتوحيد من أسباب السلامة؟ ألا والله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول لأصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. أعظم الناس قياما بالتوحيد بعد الأنبياء، وأعظم الناس بعدا عن الشرك بعد الأنبياء هم الصحابة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد عليهم ألا يشركوا بالله شيئا. فماذا نقول نحن يا إخوته؟ فأعود وأكرر أن العناية بهذا الموضوع ينبغي أن تكون في أس اهتماماتنا وأصل حرصنا. قال رحمه الله: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا النفي الذي بعده استثناء يفيد الحصر والقصر، ما خلقنا الله لشيء قط إلا لعبادته وحده لا شريك له. هذا كلام ربنا سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ليست بعبادة معتبرة وليست بعبادة معتد بها إلا التي قارنها التوحيد، كان فيها الإنسان مخلصا لله، وما سواها فإنها صورة عبادة ليست بعبادة في الحقيقة. والشأن فيها كما بيّن الشيخ رحمه الله كالشأن في الصلاة مع الطهارة، فلو أحسن الإنسان صلاته وأتى بها بخشوع وبكاء وإطالة ولكنه كان فاقد الطهارة، هل هي صلاة منتفع بها؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله ليست منتفعا بها. فكذلك الأمر في التوحيد، لو أن الإنسان كذلك الأمر في العبادة، لو أن الإنسان اجتهد وأكثر، صلى صلوات وصام رمضانات وحج واعتمر وتصدق وختم القرآن وقام الليل كله، ولكنه كان فاقدا للطهارة، الطهارة الحقيقية والزكاة الحقيقية، إنه بهذا لا ينتفع بشيء البتة. فوجه الربط بين الصلاة والعبادة في هذا المثال المذكور هو من جهة الاعتداد، وهذا مثال صحيح، فلا عبادة نافعة إلا بالتوحيد، كذلك لا صلاة نافعة تبرأ بها الذمة ويثاب عليها إلا بالتوحيد. بل الأمر في العبادة يا إخوتاه مع التوحيد أعظم، لأن الصلاة التي فقدت الطهارة لغو لا تبرأ بها الذمة فيعيدها الإنسان، لكن الحال في عبادة فقدت التوحيد هذه شأنها شأن آخر، لأن التوحيد وضده الذي هو الشرك نقيضان، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، إن لم يكن توحيد فهناك إيش؟ شرك، وإذا لم يكن شرك فهناك توحيد، لا يمكن أن يرتفع الاثنان ولا يمكن أن يجتمع الاثنان. وعليه فلو أن الإنسان فقد التوحيد في عبادته فإنه يكون قد وقع في أكبر جريمة على وجه الأرض، لا جريمة أعظم منها، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأمر آخر في الصلاة، كل صلاة مستقلة عن الأخرى، فإذا فسدت صلاة بانتقاض الطهارة فصلاة الأخرى صحيحة، وإنما تلك ذمته لا تزال مشغولة بها. أما الشأن في العبادة فجميع العبادات كصلاة واحدة، لا يمكن أن تنتفع بعبادة وقد أشركت في غيرها، لا بد أن تكون موحدا في جميع العبادات. يمكن لأحد أن يخلص في عبادة ويشرك في أخرى، كلا الاثنين لا ينتفع بها، حاله كحال الذي أشرك في جميع العبادات. إذا لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك فإن كل عباداته حابطة كما سيأتي. إذن الشأن في العبادة مع التوحيد أعظم من الشأن في الصلاة مع الطهارة، التوحيد أعظم طهارة وأكبر زكاة، قال سبحانه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال ابن عباس رضي الله عنهما هي لا إله إلا الله، أعظم زكاة وطهارة هي التوحيد. والله جل وعلا لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون فقال فأمره بقوله فقل هل لك إلى أن تزكى، تزكي بالتوحيد، تتطهر من أدران أعظم خبث وأعظم نجاسة وهي الشرك، الشرك أعظم خبث ونجاسة، قال سبحانه إنما المشركون نجس متنجسون، لأنهم تلبسوا بالنجاسة الحقيقية، نجاسة ذاتية والله لا يطهرها شيء إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها، مهما فعل الإنسان لا يتطهر من هذه النجاسة، نجس قذر، هذا الذي أشرك مع الله سبحانه وتعالى نجاسته نجاسة ذاتية نعوذ بالله، ولذلك كان عذابه لا نهائيا، عذاب لا نهائي، بعكس العاصي الأمر فيه مختلف، عنده شيء من القذارة ونجاسة المعصية ولكنها نجاسة مخففة، ولذلك هو بين رحمة الله عز وجل ابتداء أو أن يعذب عذابا مؤقتا يتطهر فيه ثم يتطيب فيكون أهلا لدخول الجنة، طبتم فادخلوها خالدين. أما المشرك عياذا بالله فإن نجاسته إذا مات عليها غير قابلة للتطهير، ولذلك عذابه نهائيا نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود يا إخوة أن شأن التوحيد والشرك شأن عظيم، لا بد من فهم هذا وهذا ومعرفة هذا وهذا تفصيلا، وهذا من أعظم أسباب النجاة، أن تعرف التوحيد تفصيلا وأن تعرف الشرك تفصيلا. أما الذي يعرف هذا وهذا أو هذا دون هذا إجمالا لا تفصيلا فما أقرب عطبه إلا أن يلطف الله سبحانه وتعالى به. لابد من المعرفة التفصيلية بالحق، ولا بد من المعرفة التفصيلية بالباطل. المعرفة بالحق يتبعها التزامه، والمعرفة بالباطل يتبعها الحذر منه واجتنابه، لأنه على بصيرة. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، أهل معرفة تفصيلية بالحق وبالباطل بخلاف غيرهم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، بين لك الشيخ رحمه الله هنا خطورة الشرك. الشرك هو الجريمة الكبرى بالاتفاق، وذلك لأنه جمع أمرين: أولا أنه أعظم الذنوب، وثانيا أن عقوبته أشد العقوبات. أما كونه أشنع الذنوب فيرجع ذلك أولا إلى أن فيه انتقاصا واستخفافا بحق الله جل وعلا، العبادة حق الله، فجاء هذا المشرك بحق الله فقدمه إلى غيره، هذا لا يكون إلا من مستخف بحق الله، وهذه جريمة كبرى. أرأيت لو أن سلطانا قويا ذا نفوذ وعنده مال وحلال، فجاء إنسان فاستولى على بعض ماله وبعض حلاله، ألا يكون مستخفا بهذا السلطان؟ ما تجرأ هذه الجرأة إلا هو مستخف به، لأنه تجاوز وتعدى على حق هذا السلطان، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى العظيم الذي العبادة حقه، كيف تصرف حق الله لغيره؟ على الله العجب، ألم تقدر الله حق قدره؟ لذلك كان حال المشركين أنهم ما قدروا الله حق قدره. والأمر الثاني أن الشرك غاية المعاندة لله رب العالمين، الله خلقك لتوحده، فجاء المشرك بضد ذلك، أي معاندة كهذه المعاندة؟ تأتي بأجير لكي يصلح لك جدارا وإذا به يهدمه، هذا ماذا تسمى يا إخوتي؟ هذا ليس مجرد عصيان، هذه معاندة، جاء إلى ضد ما أردته ففعله. فالمشرك قد وقع في معاندة عظيمة لله رب العالمين، إن الله سبحانه وتعالى ما خلقه إلا لهذا الأمر. والأمر الثالث أن الشرك ظلم عظيم، الله جل وعلا يقول: إن الشرك لظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في موضعه. فهذا المشرك جاء إلى العبادة ووضعها في من لا يستحقها، وكان ظالما وكان فعله أعظم ذنب. ثم إن عقوبة هذا الذنب أعظم العقوبات على الإطلاق، لأنها جمعت ثلاثة أنواع من العقوبة. أولا أن الشرك موجب للخلود في النار. وما معنى الخلود في النار؟ يعني أن يعذب فيها المشرك أبد الآباد. أي قدر من الزمن تقدره في ذهنك فهذا الكافر المشرك باق فيها في النار يتلظى بعذابها وما بعده إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله، عقوبة لا نهائية. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والأمر الثاني أن هذا الذنب لا يغفر، قد حكم الله وهو الذي لا يبدل القول لديه أن الشرك لا يغفر. من مات على الشرك لا يغفر له ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب ما سواه قابل للمغفرة، إن شاء الله غفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يمكن أن يغفر هذا الشرك كما أوعد الله سبحانه وتعالى إلا أن يتوب صاحبه منه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق ما قد سلف. الله جل وعلا خاطب النصارى بقوله وهم واقعون في حمأة الشرك، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أما من مات عليه فإنه يائس من رحمة الله ومغفرته، نعوذ بالله. والأمر الثالث هو أنه محبط لجميع الأعمال، كل ما عمله الإنسان ولكنه ختم له بالشرك عياذا بالله، النتيجة أنه لا ينتفع من هذا بشيء، نعوذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه حقيقة الأمر. قال سبحانه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، نعوذ بالله. رماد أين تستطيع أن تجمعه وهو قد تطاير في يوم عاصف. وذكر سبحانه مثلا آخر لهذا، الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يظن الكافر أن له شيئا وأنه على شيء، حتى إذا جاءه ماذا؟ لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن هذا طرف ينبئك على خطر الشرك وأنه أعظم ما ينبغي أن يحذر. قال رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. الشبكة شبكة الصياد، والغالب أن الفريسة إذا وقعت في الشبكة ماذا؟ أنها لا تنجو، ليس كذلك؟ وأنا أقول اليوم جل الشبكة في الشبكة، جل الشبكة التي يصطاد بها الأغرار والجهال هي في الشبكة، شبكة المعلومات. فحذار يا إخوته، فكثير من ضلال الضالين في هذا الزمان كان بسبب هذه الشبكة، نعوذ بالله. فاحذر وانجو، الحياة يا إخوته قريبة الانتهاء، سويعات ساعات أيام تنقضي ثم تكون الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية هذه التي نعيشها الآن معبر ليست مقرا. إنسانا يسعى سعيا ويجتهد اجتهادا في أن ينجو، في أن يسلم، في أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد تطهر من أدران هذه البلية العظمى الشرك والكفر عياذا بالله. والله إنه لسعيد الذي يخرج آخر نفس له وهو على التوحيد. ما أسعده. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء أن يختم له بتوحيد وسنة. والله المستعان. قال: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد، يعني معرفة هذا التوحيد والشرك يتبين لك ويتضح أكثر إذا عرفت هذه القواعد الأربع، تبين لك التوحيد، تبين لك الشرك، وتكشف لك شبه المخالفين. لا تستهن بهذا الأمر. مخالفو التوحيد أهل علوم وأهل شبه، وعندهم حسن إيراد للشبه وقدرة على التلبيس. فمن لم يكن عنده علم راسخ بتوفيق الله سبحانه وتعالى ربما اصطادوه وانحرف، وهذا واقع يا إخوتاه. ومن حرك رأى، كم من طلاب علم من أهل التوحيد التبست عليهم الأمور بسبب شبه أعداء التوحيد والسنة، واعتنوا بعلوم سوى علم التوحيد، عندهم عناية بعلوم أخرى عناية جيدة، ولكن ما اهتموا بالتوحيد. فبعد شبهة ثم شبهة ثم شبهة، وإذا به قد خارت قواه وسقط في شبه أعداء التوحيد، فانقلب عياذا بالله وصار من أعداء التوحيد. فمن أسباب النجاة أن تكون على عناية وفهم وإدراك، لعل الله عز وجل أن يمن عليك بالسلامة. والقاعدة في استعمال الشيخ رحمه الله هي القاعدة اللغوية: قاعدة الشيء أساسه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هذه أسس في معرفة التوحيد والشرك، أصول، مسائل مهمة تكشف لك حقيقة هذا وهذا. لأجل ذلك سماها الشيخ قواعد، مرتكزات يرتكز عليها علمك بالتوحيد. والله المستعان. نعم. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وغفر الله لشيخنا والحاضرين والمسلمين، لعل الله يخلصك من هذه الشبكة ويشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى بكتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى، وهي أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. أراد الشيخ رحمه الله بهذه القاعدة أن ينبهك على بطلان شبهة يلبس بها المشركون، ألا وهي أن الشرك الذي عظم الله خطره وحذر منه، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو أن تعبد غير الله مع الله، ليس هذا هو الشرك. الشرك هو أن تعتقد أن غير الله عز وجل يخلق، وأن غير الله يرزق، وأن غير الله يدبر. القاعدة عند المشركين، وانتبه لهذا فما أكثر التلبيس في هذه القضية، يقولون: لا فرق بين توحيدي الربوبية والألوهية. هما ماذا؟ شيء واحد أو هما متلازمان وقوعا. يعني إيش؟ يعني من أتى بأحدهما فإنه آت بالآخر ولا بد. التوحيدان إيش؟ متلازمان وقوعا. فمن أتى بتوحيد الربوبية فهو آت بتوحيد الألوهية ولا بد، إذا كان يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، هذا عبد الله عز وجل، وإن دعا غير الله وإن ذبح لغير الله وإن نذر لغير الله ليس هناك مشكلة، الرجل قد جاء بالتوحيد. فالألوهية والربوبية أمران ماذا؟ متلازمان وقوعا. أما أهل التوحيد فيقولون إن توحيدي الربوبية والألوهية أمران مختلفان وبينهما تلازم وجوبا لا وقوعا، بمعنى أنه يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، ربما ويجوز ويقع ووقع أن يأتي إنسان بإقراره بتوحيد الربوبية لكنه ما يأتي بتوحيد الألوهية، هذا يقع. إذن هذا الفرق بين مذهب أهل السنة والتوحيد ومذهب أهل البدعة والشرك، والدليل على ذلك شواهد كثيرة من النصوص تدل على أن من أقر أن الله خالق رازق مدبر لا ينفعه ذلك ما لم يضم إلى هذا اللازم له وما يجب عليه أن يلتزمه بعد إقراره بالربوبية، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، فإن لم يفعل كان اعتقاده السابق لغوا، هو والذي ما أتى به سواء. نحن نعتقد بموجب أدلة واضحة صريحة أن الذي أشرك في العبادة اعتقد أن الله خالق رازق، بل وعبد الله، ولكن عبد غيره معه وصرف شيئا من حقه لغيره، أن هذا والملحد الذي ينكر وجود الله سواء، هذا كافر وهذا كافر. وإن كنا نعتقد أن الكفر درجات، لكن الحكم العام بالنسبة لهما واحد، لا فرق بين هذا وهذا. إذا من أتى بتوحيد الربوبية ووقف، وما أتى باللازم وهو توحيد الألوهية، ما انتفع بتوحيد الربوبية وصار وجوده في حقه كعدمه. والدليل على هذا أولا أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وما نفعهم ذلك، ولا قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كفرهم وعاداهم وقاتلهم، والسبب أنهم أشركوا في العبادة، ما أتوا بتوحيد العبادة، ما أتوا بتوحيد الإلهية، فصار وجود توحيد الربوبية وحده كعدمه. والدليل أولا تصريحهم بهذا الاعتقاد، وهو أنهم يعتقدون أن الله خالق رازق مدبر. واسمع الآية التي بين أيدينا، قال الله جل وعلا في سورة يونس: قل يا نبينا لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ماذا يقولون؟ فسيقولون الله. إذن هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هكذا باللفظ الصريح الواضح، الله خالق، الله رازق، الله مدبر. طيب هبل ومنات واللات، هذه ايش تفعل هذه؟ لا، هذه لا تخلق ولا ترزق، هذه تقربنا إلى الله، تشفع لنا عند الله، لكن أن يكون لها التدبير في هذا الكون لا، هذا شيء لله سبحانه وتعالى. والسؤال: هل نفعهم هذا؟ هل دخلوا في الإسلام؟ أقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر الذي أتوا به؟ الجواب: لا. إذن هذا الأمر الأول، تصريحهم بهذا. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن هؤلاء المشركين في الشدائد يلجؤون إلى الله وحده ولا يلجؤون إلى معبوداتهم، فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم يعتقدون أن الله هو الذي بيده كل شيء، فله الربوبية سبحانه وتعالى كلها، ولذلك توجهوا له بالدعاء، صح ولا لا؟ الآن هم في غاية الضيق ويتلمسون أي سبب للنجاة، ومع ذلك ما دعوا آلهتهم التي يحبونها ويعظمونها، وإنما دعوا الله. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الرب القادر على إنقاذهم. إذن كانوا مقرين بماذا؟ بتوحيد الربوبية. والسؤال، أنفعهم ذلك؟ دخلوا به الإسلام؟ لا. الأمر الثالث أن القوم كانوا مقرين بعجز آلهتهم، مقرون بعجز آلهتهم، آلهتنا عاجزة، وبديهي أن العاجز لا يصلح أن يكون ربا. وما الدليل؟ الدليل ما سبق من أنهم في الشدائد لا يدعون آلهتهم مع أنهم يحبونها كحب الله ويعظمونها، وهم على استعداد أن يقاتلوا دونها وأن يزهقوا أرواحهم ويفادوا بأموالهم وأولادهم في سبيلها، لكنهم مع ذلك في الشدائد لا يدعونها. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنها إيش؟ عاجزة. إذن العاجز ماذا؟ لا يستحق أن يكون ربا. إذن الربوبية عندهم لله لا لآلهتهم ومعبوداتهم، وهذا الاعتقاد ما نفعهم. الأمر الرابع أن الله سبحانه قد أثبت لهؤلاء المشركين إيمانا وشركا. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إيمانهم أنه إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم يشركون. كذلك قال تلميذه عكرمة رحمه الله. إذن القوم أتوا بتوحيد الربوبية، وهذا هو الإيمان الذي أضافه الله إليهم، ولكن لوجود الشرك ما انتفعوا بهذا الإيمان، فصار وجوده كعدمه. إذن من كان على هذه الشاكلة فحكمه حكمهم، من كان من أهل القبورية المعاصرة على هذه الشاكلة فإنه لا ينتفع حتى ولو كرر لا إله إلا الله عدد الأنفاس، فكان يتوجه بالعبادة لغير الله، وإن كان يعتقد أن الله هو الخالق الرازق لا ينتفع، حاله كحال أولئك، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الأمر الخامس أن القوم صرحوا أن آلهتهم مملوكة لا مالكة، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تلبية المشركين وهي: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، ما إما أن تكون مصدرية أي تملكه، وما يملكه هو أيضا تملكه وملكه، إذن هو لا يملك، أو تكون ما نافية أنت الذي تملكه وهو لا يملك. ومن كان عادما للملك فضلا عن الملك إنه بكل تأكيد لا يصلح أن يكون ربا. إذن هم ما اعتقدوا الربوبية لتلك الآلهة. وأمر سادس وهو أن القوم قد صرحوا بأن غاية شأن آلهتهم أن تكون شافعة لهم عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أرأيتم لو كانوا يعتقدون في آلهتهم ما هو أعظم من ذلك، أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتنزل المطر وتنبت النبات، ألا يذكرون هذا؟ أجيبوا يا جماعة، يذكرونه. لماذا؟ لأن السبب المقتضي لهذا موجود، وهو المحبة والتعظيم لها، ومع ذلك جعلوا الغاية غاية المدح والثناء، وأبلغ درجة تبلغها هذه الآلهة في قلوبهم هي مجرد ماذا؟ أن تكون شافعة لهم عند الله لا أكثر. إذن هذا دليل على أنهم ما اعتقدوا فيها الربوبية، ومع ذلك كانوا مشركين كافرين خالدين في النار. الأمر السابع أننا لا نجد في كتاب الله باستقرائه أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بتوحيد الله في الخلق والرزق والتدبير، ما وجدنا آية واحدة يأمرهم الله سبحانه وتعالى فيها أن يعتقدوه سبحانه الخالق وحده. وجدتم شيئا من هذا؟ أجيبوا يا جماعة، ما وجدنا شيئا، لكننا وجدنا أن الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وجدنا الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن كان الأمر متوجها لعبادة الله بإخلاص، والنهي عن الشرك في العبادة، وما وجدنا الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى في الخالقية والرازقية. الأمر الثامن أن استقراء القرآن يدل على أن الله سبحانه وتعالى كان يبين بعد إقرارهم بربوبية الله سبحانه وجوب عبادته وحده وعدم الإشراك به، هذا دليل على أنهم كانوا مقرين بالربوبية. خذ مثلا الله جل وعلا يقول في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ قال ابن عباس تعلمون أن الله هو الذي أنزل ذلك، أنتم تعلمون أن الله هو الذي خلق وجعل الأرض فراشا، تعلمون هذا ثم تشركون معه في العبادة، كيف يتأتى هذا؟ أن تؤفكون، أن تصرفون عن الحق الواضح، الله يخلق ويعبد غيره، كيف يتأتى هذا؟ الله يرزق ويتوجه بالعبادة لغيره، كيف يكون هذا؟ إذن هذا دليل على أن القوم كانوا مقرين بربوبية الله وانتفعوا بهذا، وأن الذي وقعوا فيه شيء وراء ذلك، أو أنهم ما أقروا بتوحيد الله في العبادة. الأمر التاسع إقرار المشركين بأنهم مشركون مع كونهم معتقدين بربوبية الله. تأمل معي قول الله سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ما إيش؟ أشركنا. إذن هم يقرون على أنفسهم بماذا؟ بالشرك، صح ولا لا؟ ومع ذلك هم مقرون بربوبية الله، كيف؟ أنهم قالوا لو إيش؟ شاء الله ما أشركنا. إذن هم يعتقدون أن الذي ينفذ في هذا الكون هو ما يشاءه الله، إذن الربوبية لمن؟ لله، فلا يكون إلا ما يشاء، هو المدبر، هو المتصرف في هذا الكون بما يشاء. إذن اعتقدوا ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، ربوبية الله وأقروا على أنفسهم الشرك في إيش إذن؟ إذن في الشيء الآخر ألا وهو الألوهية. الأمر العاشر والأخير الأدلة التي فيها الاستفهامات التقريرية وهي عديدة في القرآن، استفهامات تقريرية تتعلق بتوحيد الربوبية. من ذلك قول الله جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أنتم تعلمون أن هذه الأصنام التي تعبدونها إيش؟ لا تخلق، وتعلمون أن الله هو الذي يخلق، فكيف تتوجهون لتلك بالعبادة وتسوونها بالله في الطاعة؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني في الطاعة والعبادة. إذن هذا استفهام تقريري يبنى عليه الإنكار عليهم وبيان فداحة جرمهم. قال سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أين تصرفون عن هذا الحق الواضح؟ إذن هذه استفهامات تقريرية يقررهم الله سبحانه وتعالى بالشيء الذي يسلمون به. يعني أنت الآن أو غيرك يقول لابن له يعصيه يا بني ألا تعلم أني أباك؟ ألا تعلم أني أبوك؟ ألا تعلم أني ربيتك وتعبت عليك؟ هذا إيش يسمى؟ هو استفهام، هو يريد يعرف هو فاهم ولا مفاهم ولا لا؟ لا، هو يريد ماذا؟ تقريره ليبني عليه بعد ذلك نتيجة، وهي كيف تفعل به هذا الفعل. إذن هذا استفهام إيش؟ تقريري. كذلك الشأن في تلكم الآيات استفهامات تقريرية. إذن هم كانوا يقرون بماذا؟ بربوبية الله سبحانه وتعالى. نفعهم ذلك؟ ما نفعهم. قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قبل منهم. إذن كل من كان على هذه الشاكلة فإنه سيكون حكمه حكمهم، سيكون حكمه حكمهم. إذن هذه من الأصول المهمة التي ينبغي أن تستقر في الذهن يا إخوتي، ألا وهي أن المشركين الأولين كانوا مقرين بربوبية الله ومع ذلك ما انتفعوا، ومع ذلك ما انتفعوا. إذن من كان منتسبا إلى هذا الدين مقرا أن الله خالق رازق مدبر ولكنه يدعو غير الله، نقول حالك كحال أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف. يقول أنا أعتقد أن الله خالق رازق، نقول وكذلك أبو جهل وأبو لهب كانا يعتقدان إيش؟ أن الله خالق ورازق، أنت مثلهم سواء بسواء. فمدار الخلل عندهم وعندك واحد، وعدم توحيد الله في العبادة. يقول الإمام مجدد رحمه الله تعالى معلش تذكرت ثلاثة تنبيهات مهمة عذرا. أولا بعض الناس يقول من هؤلاء المشركين أنتم تمدحون المشركين الأولين ما شاء الله تقولون عنهم إنهم موحدون في الربوبية. أولا نحن نقول إنهم يقرون بربوبية الله، وهذا ليس مدحا لهم بل هذا زيادة في الإزراء عليهم وليس مدحا لهم، لأنهم انصرفوا عن اللازم الواضح وما أتوا به، وهذا دليل على سفه عقولهم، فهذا ليس مدحا لهم. والأمر الثاني أن البحث يا إخوتاه إنما هو كما ذكر المؤلف رحمه الله في من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وقاتلهم، وليس في كل المشركين بإطلاق. فانتبه إلى هذا، فإن من المشركين من كان شركه في الربوبية، فالمجوس شركهم في الربوبية، والنصارى شركهم في الربوبية أيضا، وكثير من المشركين بل من المشركين من كان عفوا بل من أهل تلك الحقبة كانوا دهرية لا يثبتون وجود الله أصلا، ينكرون وجود الله فضلا عن أن يقروا بربوبيته. فهؤلاء لا بحث فيهم، إنما نحن نبحث في كفار قريش وما جاورهم ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهت لهم الدعوة ابتداء، هؤلاء هم محل بحثنا. والأمر الثالث، حينما يقال إن المشركين كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى فإن هذا يقال على سبيل الإجمال لا بالنسبة لكل فرد فرد، يعني هم في إيش الجملة غالبا هم هكذا، وأما بالنسبة لكل فرد فرد فإننا لا نستطيع أن نجزم بعقيدة كل مشرك على انفراد، لكن هم في الجملة هم غالبا على هذا الاعتقاد، هذا واحد. وهذا أيضا حكم إجمالي، يعني هم مقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى من حيث الأصول الكبار، الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وليس على سبيل الكمال والتحقيق. لا يقول عاقل إن إيمانهم بربوبية الله كإيمان المسلمين، بل إن القوم كان عندهم خلل في ربوبية الله، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانوا مشركين في بعض الربوبية. ويدل على هذا أمور: أولا إنكارهم بعث الرسل وإنزال الكتب، هذا انتقاص من ربوبية الله جل وعلا، ولذلك قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كذلك كونهم يستعملون التمائم ويربطون الخيوط ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا إلى أشياء أخرى من هذا القبيل، كل ذلك ماذا؟ خلل في توحيد الربوبية. ثم كون القوم ما التزموا بلازم الربوبية وهو الإتيان بتوحيد الألوهية، هذا دليل على نقص في اعتقاد الربوبية عندهم. ولذلك أحسن الإمام المجدد رحمه الله حينما قال كلمة حسنة، ألا وهي: ولذلك كان توحيد الربوبية هو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. انتبه، هذه كلمة مهمة. توحيد الربوبية إيش؟ هو الأصل، بمعنى أول شيء يستقر في قلبك ويقع في نفسك هو ماذا؟ توحيد الربوبية، ومنه ترتقي إلى توحيد الإلهية، تعتقد الله عز وجل خالقا رازقا ثم تتوجه له بماذا؟ بالعبادة. إذن توحيد الربوبية هو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. من كمل تعظيمه لله واعتقاده في ربوبية الله أن يكون منه صرف العبادة لغيره. ومع كل ذلك نقول: القدر الذي أقروا به كاف في الاحتجاج عليهم. القدر الذي أقر به إيش؟ المشركون الأولون من ربوبية الله كاف في ماذا؟ في الاحتجاج عليهم في مسألة توحيد العبادة، والله أعلم. نعم. يقول الإمام المجدد رحمه الله وغفر الله لشيخنا الحاضرين المسلمين: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين خالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة الثانية، وأراد بها المؤلف رحمه الله الرد على شبهة للمشركين يروج لها هؤلاء المتأخرون، وهي أننا نسلم بأن الشرك شأنه عظيم، ولكن نحن لا نشرك، نحن نطلب الشفاعة فحسب، نحن إيش؟ لا نشرك، وإنما حسبنا أن نطلب الشفاعة، وطلب الشفاعة من الأموات والصالحين وهم في قبورهم ليس شركا، هذا طلب شفاعة. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين لهم هذا الذي أنتم عليه مثل ما كان عليه المشركون الأولون سواء بسواء، إذا كان أولئك مشركين فأنتم إذن مشركون. فهمنا يا جماعة؟ طيب، المشركون الأولون قاسوا قياسا فاسدا، جعلوا الله سبحانه وتعالى كالملوك والسلاطين الذين يشفع عندهم في حاجاتهم. بمعنى القوم قالوا: نحن مذنبون وعصاة متلطخون بالسيئات، أقول إن المشركين وقعوا في خطأ عظيم حينما عاملوا الله سبحانه وتعالى معاملة الملوك والسلاطين، فقالوا: الأدب ألا نتوجه إليه مباشرة، وهذا لأننا مذنبون متلطخون بالمعاصي، فنتخذ بيننا وبين الله جل وعلا شفعاء ممن هم مقربون لديه ليشفعوا لنا ويقربون إليه ويرفعوا حاجاتنا إليه. ثم أمر آخر، وهو أن اتخاذ الشفعاء أدعى لتحصيل المقصود، فنحن لو سألنا الله مباشرة ربما أجابنا وربما لم يجبنا، لكن هؤلاء الآلهة والمعبودات التي قصدوها لها منزلة ومكانة وإدلال على الله، وعليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد لهم طلبا. فنحن نقصدهم، نتوجه إليهم، نتعبد لهم لأجل أن ينظروا لنا بعين العطف والرحمة فيرفعوا حاجاتنا عند الله ويتوسطوا لنا عند الله. قال ابن القيم رحمه الله: والشرك تعظيم بجهل مع قياس الرب بالأمراء والسلطان، ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان. وهذا ظن سوء بالله جل وعلا، ظن لا يجوز لأحد أن يظنه في الله سبحانه جل في علاه: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أصبحتم من الخاسرين. فالمقصود أن المشركين طلبوا الشفاعة، وهذا هو السبب الغالب على أهل الشرك قديما وحديثا، توجهون لغير الله بالعبادة بالدعاء وغيره لأجل تحصيل الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فنقول: هذا الذي عليه المتأخرون هو الذي قصده المتقدمون بنص كتاب الله، قال سبحانه: فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. لاحظ أن الخبر محذوف لأنه واضح، والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما هو المحذوف؟ يقولون، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن نتقرب إليهم لأجل أن يقربونا هم إلى الله سبحانه وتعالى. قال نعم. وهناك أيضا آية أخرى وهي قول الله جل وعلا: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلكم ترجعون، وقال لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله إيش؟ قربانا آلهة، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا فهل لا نصرهم هؤلاء المعبودات؟ ما نصروهم لأنهم كانوا عاجزين، جاءت لحظات الضيق والكرب، وما نصرهم هؤلاء المعبودون دون الله سبحانه وتعالى، وتلكم المعبودات دون الله. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، آلهة بدل عن الذين، الذين اتخذوهم، هؤلاء اتخذوهم، الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة يعني اتخذوهم آلهة مع الله، هؤلاء أرادوهم قربانا إلى الله. قربانا الصحيح أنها حال، يعني حال كونهم يقربونهم إلى الله قربانا، فهم أرادوا التقريب. فهذه الآية في معنى الآية السابقة، آية الزمر. كذلك الشفاعة دليلها قول الله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم اتخذوا معبوداتهم شفعاء عند الله، لما لها من منزلة في زعمهم عند الله: لات ومنات والعزى وهبل وغيرها، هذه لها منزلة عند الله ومكانة كبيرة، فنحن نتوجه لها بالعبادة لأجل أن تشفع لنا في تحصيل مقاصدنا الدنيوية. قال رحمه الله: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. يريد رحمه الله أن الشفاعة بحسب ورودها في القرآن جاءت تارة مثبتة وتارة منفية، بحسب ما جاء في القرآن نجدها تارة إيش؟ منفية، من نحو قول الله جل وعلا: لا بيع فيه وإيش؟ ولا خلة ولا شفاعة، لا شفاعة. إذن هذه شفاعة منفية غير ثابتة غير حاصلة، شفاعة مزعومة، شفاعة موهومة، شفاعة واقعة في أذهان أربابها فحسب، في الواقع لا تكون. وهناك شفاعة واقعة وهي التي تكون بإذن الله في من رضي عنه، التي تكون بإذن الله في من رضي عنه. قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وتنبه يا رعاك الله إلى أن النصوص جاءت في شأن الشفاعة على أضرب: تارة شفاعة منفية لا شفاعة في الآخرة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وتارة أنه لا تنفع في هذا اليوم شفاعة ولا تنفعها شفاعة، وتارة في أن هناك شفاعة بإذن الله ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وتارة بإثبات أن الشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة جميعا. لما كان هذا الأسلوب في بيان الشفاعة التي تكون في الآخرة؟ في الآخرة هناك شفاعة وهناك شفعاء، الشفعاء هم الأنبياء والملائكة والمؤمنون، يشفعون بإذن الله سبحانه وتعالى في من شاء من أهل التوحيد. لماذا كان ذلك؟ الجواب: لأجل أن يستقر في نفوس الناس أن الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا ويتعاملون بها ليست هي التي تكون في الآخرة. هذا جنس وهذا جنس. يجب أن يزول من النفوس أي توهم أن الشفاعة التي تكون في الآخرة كالشفاعة التي تكون في الدنيا. من اعتقد هذا فقد وقع في خطأ عظيم، وذلك أن الشفاعة في الدنيا تستلزم أن يكون الشافع مؤثرا محركا، بل ربما كان آمرا مكرها. ومن يظن أن هذا يكون عند الله سبحانه وتعالى، أن الشافع هو الذي يحرك الله عز وجل فيجعله راضيا بعد أن لم يكن راضيا، فضلا عن أن يكون آمرا له جل ربنا وعز؟ وأستغفر الله، والله لا يكون ذلك، بل الله هو المحرك، هو الذي حرك الشافع أن يشفع. والعباد لا يمكن أن يبلغوا نفع الله. قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أما الشفاعة في الدنيا الشافع فيها إيش؟ محرك مؤثر، بل ربما بلغ إلى أن يكون آمرا مكرها، أحذره انتبه، أن جئت أتوسط لك في فلان ولو أنك ما استجبت سيكون كذا وكذا، فيقبل رغما عن أنفه، صح ولا لا؟ وإن كان له سلطة وسلطان، لكنه يبقى إنسانا، والفقر وصف لازم له. ثم الشافع في الدنيا يوقع في علم المشفوع ما لم يكن يعلم. يقول الشافع في الدنيا للمشفوع عنده: انتبه، إن لم تقبل هذه الشفاعة سيكون كذا، والناس ستغضب، ستحصل مفسدة. فيتنبه إيش المشفوع عنده. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وسع كل شيء علمه جل في علاه. ثم المقصود من الشفاعة في الدنيا يحصل بمشاركة بين الشافع والمشفوع عنده، صح ولا لا يا جماعة؟ جاء إنسان ليشفع عند صاحب العمل في توظيف فلان، وظف فلان، ما السبب لهذا التوظيف؟ إيش يا جماعة؟ أمراض، شفاعة، وعمل من المشفوع عنده، صح ولا لا؟ حصل المقصود بماذا؟ بمشاركة وتعاون بين الشافع والمشفوع عنده. وهل هذا يظن في الله؟ الله واحد لا شريك له، والله وتر لا يشفع. الله هو الذي بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يدبر الأمر وحده لا شريك له. فكيف يظن أن الشافع له مشاركة لله سبحانه وتعالى في حصول المقصود من مغفرة ورحمة ودخول الجنة وإخراج من النار إلى آخره؟ سبحان الله العظيم، هذا يظن في الله؟ ثم الشفاعة في الدنيا يهجم فيها الشافع عند المشفوع عنده بالشفاعة بلا إذنه، حتى لو كان كارها، حتى لو كان يقول لا أريد أحد يكلمني في هذا الموضوع، تجد أن الشافع ماذا؟ يشفع عنده ولا يستأذنه، صح ولا لا؟ وهل يظن هذا بالله العظيم؟ شأن الله أعظم من ذلك. ولذلك الله سبحانه يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لاحظ أن هذا الاستفهام مشوب بالتحدي، من ذا الذي يجرؤ على هذا؟ شأن الله عظيم، بل الله لا يتكلم أحد يوم القيامة إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فشأن الله أعظم من أن يشفع عنده أحد بلا إذن. ثم الشفاعة في الدنيا المشفوع عنده محتاج إما رغبة وإما رهبة، محتاج له حاجة إما رغبة وإما إيش؟ رهبة. لأن الشفاعة في الدنيا التي تسمى الواسطة اليوم هي في الغالب ضربان، إما أن تكون شفاعة محبة وإما أن تكون شفاعة وجاهة. شفاعة المحبة أن يشفع حبيب عند محبه، ولد عند أبيه، امرأة عند زوجها، صديق عند صديقه، هذه إيش؟ شفاعة محبة. وإما شفاعة وجاهة، أن يشفع الوجيه عند ذي السلطان وعند صاحب الشأن، وزير عند حاكم، رئيس الجند عند سلطان. طيب، في هذه الحال تجد أن المشفوع عنده يقبل الشفاعة لحاجته، وهي إما رغبة وإما رهبة. إما رغبة في أن يستزيد من مودة إيش؟ محبه، وإما رهبة يخشى أن ينصرف عنه ولا يصبر على بعده، أو ربما الوجيه ينقلب عليه، فتجد أن المشفوع عنده يقبل لي حاجة. أو يظن في الغني سبحانه أنه يقبل شفاعة الشافعين لحاجته؟ لا والله، لا يظن هذا. إذن هناك فروق كثيرة يا إخوته بين الشفاعة التي تكون في الدنيا والشفاعة التي تكون في الآخرة. ولذلك جاء التنبيه على أنه لا شفاعة، التي تعهدونها ليست موجودة في الآخرة. الشفاعة هناك جنس آخر، الأمر كله فيها لله ابتداء وانتهاء، لأن الله هو الذي أهل الشافع لأن يشفع، وهو الذي حرك قلبه لأن يشفع، وهو الذي أمره أن يشفع. سبحان الله، الشفاعة في الآخرة الشافع فيها مأمور، وهو لا يملك إلا أن يطيع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين أن الله يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع واشفع. فعل إيش؟ فعل أمر، واشفع تشفع. الله هو الذي يأمر الشافع أن يشفع، إذن هو الذي أهل الشافع لأن يشفع، وحرك قلبه للشفاعة، وأذن له بالشفاعة إذنا قول، إذنا قدريا، وإذنا شرعيا، بل هو الذي أمره بالشفاعة، ثم هو الذي تفضل بقبول الشفاعة. إذن عاد الأمر كله، أن الأمر كله له ابتداء وانتهاء. وصدق الله: قل لله الشفاعة جميعا. حقيقة الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: وأوصي طلاب العلم بقراءة فصل نفيس جدا لا نظير له في غير هذا الكتاب في بيان حقيقة الشفاعة، في كتاب إغاثة اللهفان قال: فحقيقة الأمر أن الله شفع من نفسه إلى نفسه ليرحم عبده. إذن أختم كلامي يا إخوتاه في هذا الموضوع باستحضار أربعة أصول في موضوع الشفاعة يتبين بها الفرق بين التوحيد والشرك. أولا، فرق بين الشفاعة الدنيوية والأخروية كما تقدم. ثانيا، فرق بين الشفيع من دونه والشفيع من بعد إذنه، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. أبشر. فالفرق بينهما هو الفرق بين التوحيد والشرك، بين المحرك والمحرك، بين الشريك والعبد المأمور. ثالثا، الشفاعة لله جميعا. الشفاعة لله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. الأمر الرابع، لا حظ في الشفاعة إلا لأهل التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لكل نبي دعوة مجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي، شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الامام المجدد رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. القاعده الثالثه بقي معنا. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أراد المؤلف رحمه الله أن ينبهنا إلى أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، يعني الشفاعة التي فيها شرك، يعني الشفاعة التي يطلبها المشركون قديما وحديثا من معبوداتهم، كما يفعل كثير من هؤلاء القبوريين الذين يأتون إلى قبر نبي أولي ويسألونه الشفاعة، وفي الحقيقة يسأل شيئا لا يملكه إلا الله، ويسأل شيئا لا يقدر عليه إلا الله. وهذا الذي قال الشيخ رحمه الله: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مر بنا سابقا أن الشفاعة ملك لله وحده، قل لله الشفاعة جميعا، ومن سأل ميتا الشفاعة فقد أشرك. والشافع لا يملك الشفاعة حتى يقال إننا نسأله شيئا يملكه، لا والله، الشفاعة ملك لله، والله عز وجل يأذن بها حينما يشاء، وليس هذا تمليكا له. فانتبه إلى هذه القضية التي يلبس بها هؤلاء المشركون. فالله سبحانه إنما يأذن في الآخرة إذا شاء للشافع أن يشفع يأذن له بالشفاعة ويأمره بها أمرا، اشفع تشفع، وليس هذا حال المالك، وليس هذا حال المالك، إنما الشفاعة ملك لله. وعلى هذا قد يقول قائل: إذا ما فائدة الشفاعة؟ نقول: فائدتها أمران، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان. الفائدة من الشفاعة أمره: إكرام الله عز وجل للشافع بالشفاعة، وثانيا أن الشفاعة سبب لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمشفوع له، مع كون الله عز وجل غنيا عن هذا السبب، لكنها حكمته تبارك وتعالى. وثمة ثلاثة أنواع من الشفاعة المنفية أيضا. الشيخ نبه كما ذكرت لك على ما يروج عند أعداء التوحيد، فهي رسالة مختصرة ينبه على ما يحتاجه الناس في نقض شبهات المخالفين، ويزاد على ما ذكر رحمه الله أن الشفاعة التي فيها الشرك وهي التي نبه عليها شفاعة منفية لا تكون يوم القيامة، هذه التي تسأل يسأل فيها غير الله إنها لا تنفع صاحبها ولا تحصل له بها، لا يحصل له به يعني بالسؤال شفاعة. وأمر آخر وهو الشفاعة التي تكون بلا إذن من الله، هذه منفية، هذه لا تكون، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الأمر الثالث الشفاعة التي تطلب للكفار، هذه منفية، الكفار لا شفاعة لهم، فما لنا من شافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الأمر الرابع الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا كما تقدم، هذه منفية. إذن عندنا كم نوع من الشفاعات المنفية؟ عندنا أربعة أنواع، الله عز وجل أعلم. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا الحاضرين المسلمين أجمعين. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. هذه القاعدة الثالثة كما سمعت، وأراد الشيخ بها الرد على شبهة يروج لها المشركون المعاصرون، ألا وهي أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، بمعنى إذا حذروا وأنكر عليهم كونهم يتوجهون بأنواع العبادة للأولياء الصالحين الأنبياء، قيل لهم هذا شرك، هذا الذي حذر الله منه، قالوا ليس هذا شركا، الشرك هو ما كان عليه مشركو العرب من عبادة الأصنام والأحجار، أما ما سوى ذلك هذا ليس شركا. فبين الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، قد اتخذوا معبودات شتى ولم يفرق بينهم في الحكم، بل حكم عليهم جميعا بالكفر والشرك. إذن نستفيد من هذا قاعدة مهمة انتبه لها: العلة في قضية الشرك التنديد والتشريك، فلا فرق بين شريك وشريك. العلة في قضية الشرك التنديد والتشريك. طيب ما النتيجة؟ وعليه فلا فرق بين شريك وشريك. العلة في قضية الشرك وكون هذا شركا ليس هو الذي أشرك مع الله عز وجل، وأنه فلان دون فلان أو شيء دون شيء، لا، القضية أن هناك تنديدا، أن هناك اعتداء على حق الله جل وعلا، أن هناك توجها بالعبادة لغير الله، قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون هناك شرك. إذن هذه هي القضية، لا فرق بين معبود ومعبود، صالحا كان أو طالحا، إنسا كان أو جنيا، حيا كان أم ميتا، لا فرق، القضية تتعلق بوجود الشرك. فمتى ما وجد الشرك وعبد غير الله رتب على هذا كل أحكام الشرك مهما كان المعبود. إذن العلة في قضية الشرك التنديد والتشريك، فلا فرق بين شريك وشريك. ذكر المؤلف 7 معبودات عبدت من دون الله، وهي بعض ما عبد، ولا هناك أشياء أخرى عبدت. فالكواكب عبدت رحمك الله، فبعض قريش كانت تعبد الشعرى، لذلك الله جل وعلا قال وأنه هو رب الشعرى. وبعض تميم عبدت الدبران. هناك الجن، من العرب من عبدوا الجن كخزاعة. هناك عبادة أشياء كثيرة، النار. ذكر في بعض كتب التاريخ أن بعض تميم عبدت النار. إذن المعبودات كثيرة، وما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم في الحكم، وقال أنتم مشركون، أنتم لستم مشركين، كلهم مشركون، وكلهم رتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم العداوة والبراءة والتكفير والقتال. قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ثم ساق ما ذكرت لك، ثم استدل على ما ذكر، قال ودليل الشمس والقمر، يعني كونها عبدت من دون الله، قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشمس والقمر عبدتا قديما وحديثا. القديم كانت حمير تعبد الشمس، وكنانة كانت تعبد القمر، وإلى اليوم هناك من يعبد الشمس ومن يعبد القمر. وقال رحمه الله ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أما الملائكة فعبدهم كثير من الناس من العرب ومن غيرهم، حتى قالت العرب أو كثير منهم إن الملائكة بنات الله من سروات الجن، زعموا وبئس ما زعموا أن الله جل وعلا صاهر الجن فولدت الملائكة، زعموا أنها أن الملائكة بنات الله تعالى الله. قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا أوضح من أن ينبه عليه. ومن قبائل العرب من تنصرت في جنوب الجزيرة وشمالها، في جنوب الجزيرة عندنا نصارى نجران، وكان بينهم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم معهم ما تعلمون، وكذلك في الشمال تغلب قبيلة قد تنصرت، فهؤلاء وهؤلاء وغيرهم من النصارى كانوا يتوجهون بالعبادة لنبي كريم وهو عيسى عليه السلام، وهو من عبادتهم بريء وسيتبرأ من ذلك يوم القيامة. وكذلك أمه عبدت، النصارى يدعونها يقولون يا والدة الإله اشفعي لنا عند الإله، هذا مثال لعبادة الصالحين، أن مريم عليه السلام من جملة الصالحين. قال رحمه الله ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية فيها قولين للسلف، قول الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت بالملائكة والمسيح وعزير عليهم السلام، الملائكة ومن؟ والمسيح وعزير هم المقصودون بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أنتم تدعون من يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فيا لله العجب، كيف تعبدون العابدين وتتركون من يعبده هؤلاء العابدون؟ هذا لا يتأتى في عقل صريح. والأمر الثاني أو القول الثاني قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه قال رحمه الله إن هذه الآية في الجن، وذلك أن قوما من الإنس عبدوا بعض الجن ثم أسلم هؤلاء الجن وبقي الإنس ماذا؟ يعبدونهم، بقي هؤلاء الإنس يعبدونهم. فقال الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لاحظ أن المؤلف رحمه الله استدل بهذا على الصالحين، مع أن كلام السلف فيها لم يتعلق بالصالحين، أليس كذلك؟ ما تعلق بالصالحين، فكيف يكون وجه الاستدلال؟ نقول وجه الاستدلال إنما هو من باب عموم اللفظ، فالعبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتبه إلى هذا، هذه الآية تنطبق على كل من كان صالحا عابدا لله ثم عبد. فاليوم هناك فئام كثر من الناس تعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو من علماء المسلمين الحنابلة، وهو بريء من هذه العبادة ومن هؤلاء العابدين. فينطبق عليه قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات والعزى ومناة من أشهر المعبودات التي عظمت عند العرب. أما اللات فالأصل أنه رجل صالح كان يلت السويق بالطائف، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله، ثم عبدوا الصخرة التي كانت بجوار قبره وكان يجلس عليها في حياته، عظمت وعبدت من دون الله. فهذا مثال لماذا؟ لعبادة الصالحين ولعبادة الأحجار. والأصل يا إخوتاه في شأن الأصنام والتماثيل أنها مقصودة عند المشركين، عند عقلاء المشركين، مقصودة لغيرها لا لذاتها. انتبه، عقلاء المشركين على سفههم كانوا يتوجهون إلى الأصنام وإلى الأحجار وإلى الأشجار لا لذاتها، ولكن لأنها تمثل عندهم ما كانوا يعبدون، يجمعون همتهم على هذا الشيء. يعني إذا كانوا يعبدون كوكبا أو يعبدون صالحا يتخذون صنما أو تمثالا على هيئة ذاك لأجل أن يجمعوا همتهم عليه، ويزعمون أن روحانيات تلك المعبودات تنزل في هذا الشيء الذي اتخذناه، فإذا توجهنا إليها فإنها ترفع الحاجات إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الأصنام الأصل فيها أنه يراد بها أن تكون ماذا؟ مثالا لما هو مقصود، وإنما هذا مجرد مثال نجمع همتنا عليه، والمقصود هو ذاك المعبود. وجهالهم وسفلتهم كانوا يعتقدون في نفسه الحجر الذي يكسرونه بأيديهم، يظنونه هو ماذا؟ هو المقصود. على كل حال هذا هو اللات. أما العزى فكانت ثلاثة أشجار من أشجار السمر، كانت ثلاثة سمرات، وكانت هذه بالسيل، تعرفون السيل بين مكة والطائف، وعظموها جدا وبنوا فوق هذه الأشجار بناء وجعلوا عليه أستارا، فهذا أو فهذه هي العزى. وأما منات فهي الأقدم من بين هذه الثلاثة الأوثان الكبرى، وكانت بقديد بين مكة والمدينة، وهي إلى مكة أقرب. وقيل إن هذا وأن منات هذه كانت صخرة، وقيل إنها كانت تمثالا. على كل حال هذه أمثلة لما ذكره رحمه الله من أنه دليل الأشجار والأحجار. وكذلك الأمر في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في قصة ذات أنواط، فإنه دليل على التعلق بالأشجار. إذن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق في الحكم بين من عبد نبيا أو وليا أو صالحا أو شجرا أو حجرا، الكل كافر مشرك، تترتب عليه أحكام الكفر والشرك وعليه. فإذا جاء شخص اليوم توجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبادة، أو لرجل صالح كعبد القادر أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو علي رضي الله عنهم، أو توجه لطالح كأحمد البدوي مثلا، فهذا كله لا فرق فيه في الحكم، كل ذلك ماذا؟ كفر وشرك بالله. فالعلة التشريك، فلا فرق بين شريك وشريك، والعلم عند الله. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا والمسلمين الحاضرين: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة الرابعة: مشركو زماننا أغلظ شركا من الأولين. وكأني بالشيخ رحمه الله أراد بها الرد على من زعم من القبوريين أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. من دخل في الإسلام عند هؤلاء لا يخرج منه، من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولا يرتد مهما فعل، ولو استغاث بالأموات ولو ذبح للجن ولو فعل ما فعل، من دخل في الدين فإنه إيش؟ لا يخرج منه. هكذا زعم هؤلاء، فبين لهم الشيخ أنهم مخطئون. أين تذهبون؟ بل الشرك يقع، بل إن الشرك في الزمن المتأخر ماذا؟ أغلظ من شرك المتقدمين، نعوذ بالله. أولئك الذين جاء فيهم ما جاء من أدلة تبين فداحة ما أتوا به، فكيف بالذين جاءوا بما هو أعظم وأفدح؟ لا شك أن حكم أولئك تناول هؤلاء من باب أولى، لأنهم أتوا بما أتى به أولئك وزيادة. فكيف يقال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة مهما فعل من فعل؟ مر بنا أن المسألة في العبادة كالمسألة في الصلاة، كما أن الصلاة والطهارة تنتقض لها نواقض، كذلك التوحيد له نواقض. ومهما أتيت به من صلوات وأنت قد نقضت طهارتك، فكذلك عبادتك لا تقبل إذا أتيت بالناقض لها وهو الشرك عياذا بالله. المقصود أن شرك المتأخرين من هذه الأمة في كثير من أحواله أغلظ وأشنع وأفدح شركا من شرك المتقدمين. السبب قال رحمه الله: لأن هذه هي العلة، أن الأول لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة كما تقدم ذلك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيش؟ مخلصين له الدين، يدعون الله وحده وتنسون ما تشركون، هكذا قال الله في الآية الأخرى: ضل من تدعون من دون الله وضل عنكم ما كنتم تعبدون. فهذا دليل على أن المشركين الأولين كانوا يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى في الشدة، فإذا انتقلوا إلى حال الرخاء عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك. طيب ماذا عن المتأخرين؟ قال رحمه الله: ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، نعوذ بالله. ولي أن أقول إن واقعهم يدل على أنهم أعظم ما يكونون شركا في حال الشدة، ينسون الله ولا يعرفون الله. إذا نزلت بهم النازلة ابتلوا بالبلاء نعوذ بالله يخلصون الشرك صحة العبارة، ولا يعرفون الله ولا يتوجهون لله، وذلك لعظيم تعلقهم بهذه الآلهة وعدم إقدارهم الله عز وجل حق قدره. هناك رسالة صغيرة جميلة تقرأها في يعني دقائق، اسمها كيف نفهم التوحيد، للشيخ باشوميل، إما محمد أحمد أو أحمد محمد باشوميل. ذكر قصة حصلت معه، وهي أنه كان في سفينة فهاج البحر بهم، فصار من في السفينة يقول: هلموا ندعو ابن عيسى، ولي من الأولياء، صاروا يصيحون: يا ابن عيسى يا ابن عيسى يا عمود الدين. يقول: فقلت لهم: لا تدعوا ابن عيسى، ادعوا الله فلا ينجيكم إلا الله. يقول: فاجتمعوا علي في تلك الحالة حتى كادوا أن يرموا بي في البحر، كيف تنهانا عن دعاء هذا الولي؟ يقول: حتى حال بيني وبينهم أحد عقلائهم هدأهم وتركوني. ثم لما هدأ البحر قالوا لي: أرأيت كيف فعل ابن عيسى، كيف أنقذنا؟ إياك أن تسيء الظن بالأولياء. فقلت لهم: والله إن ابن عيسى لا يدري عنكم ولا يسمع دعاءكم، ولكن والله ما نجاكم إلا الله. وقصة لعلكم تراجعونها. ومن عجيب ما مر بي ما ذكره الألوسي رحمه الله في تفسيره في سورة النحل عند قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. سبحان الله، شوف لاحظ تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، يعني تدعون الله ولا تدعون غيره، هذا حاله إيش؟ حاله أبي جهل وأبي لهب وأمثالهما. فماذا عن المتأخرين؟ يقول رحمه الله، يحكي قصة حصلت له، يقول: إنني في صبايا جاءني أحد المتمشيخين فقال لي: إذا نزلت بك المصيبة وألمت بك الملمة فإياك أن تدعو الله. بالله هل ارتكس أبو جهل وأبو لهب إلى هذا الوادي السحيق من الضلال؟ قال: فإياك أن تدعو الله فإن الله لا يهمه ما نزل بك ولا يسارع إلى نجدتك، وإنما عليك بالأولياء إنهم يسارعون إلى نجدتك. أرأيتم إلى أي واد سحيق هو إليه هؤلاء؟ وذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار قصة على هذه الشاكلة، يقول: إنني رأيت مرة امرأة نزلت بها ملمة، فصارت تصيح تنادي: يا متبولي يا متبولي، تدعو وليها. فلما هدأ روعها قلت لها: لماذا ما توجهت إلى الله بالدعاء ودعوت متبولي؟ فقالت بلهجتها، قالت: المتبولي ما يستناش، يعني المتبولي إيش؟ لا ينتظر، يأتيني الفرج منه مباشرة، أما الله هذا ظنها بالله. وكثير على هذه الشاكلة. وذكر النعمي رحمه الله في معارج الألباب أن امرأة تهدم بيتها ومات ولدها أو شيء من هذا، فكان منها أن توجهت إلى معبودها ووليها بالدعاء، وقالت: أما الله فهذا فعله، وما بقي عندي إلا أنت. نعوذ بالله. هؤلاء يا إخوتاه ناس يدعون أنهم من أهل الإسلام ويرددون لا إله إلا الله، وربما مدوا سبحة من هنا إلى هناك، يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن هذه عقيدتهم وهذا ظنهم بربهم. فأين هؤلاء وأين الإسلام؟ نعوذ بالله. إذن حذاري من هذه الشبهة التي يروج لها هؤلاء. فالشأن أن الشرك بالله سبحانه وتعالى من وقع فيه من متقدم أو متأخر فإنه يكون من المشركين، نعوذ بالله من هذه الحال. بقي أن أنبه إلى أن الشيخ المؤلف رحمه الله ذكر في كتابه كشف الشبهات سببا آخر للقول بأن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين، ذكره في كشف الشبهات، وهو أن المتقدمين كانوا يتوجهون بالعبادة لأناس صالحين، أو على الأقل أناس يتوجهون بالعبادة إلى غير عصاة كشجر أو حجر، يعني ما يتوجه لملائكة أو أنبياء أو أولياء، أو يتوجه إلى شجر وحجر. يقول: وأما المتأخرون فلربما توجهوا بالعبادة إلى من هو من أعظم الضالين، أو كلمة نحوها، يعني انظر إلى هذا الضلال. ولو نظرت في بعض ما كتب في كرامات الأولياء المزعومة عند القبوريين لوجدت والله عجبا، فلان الولي ودعاؤه مستجاب وينقذ مريديه. طيب، ما هي كراماته التي تدل على أنه من الصالحين؟ تجد ما يستحيا من ذكره، من وقوع في الفاحشة، بل ربما اتيان البهائم وتحسيس، يعني تلمس النساء، وربما الصعود إلى المنبر يوم الجمعة وهو عار، إلى أشياء في غاية القبح. وهذا عندهم من أعظم الأولياء. يكفيك أن تقرأ ما ذكر في هذه الكتب لترجمة أحمد البدوي الذي قبره من أعظم الأوثان على وجه الأرض، ويحج له في العام 3 مرات، مولده يقع 3 مرات في السنة، ويحجه الآلاف، يحج إلى قبره الآلاف المؤلفة، نعوذ بالله من الضلال، ناهيك عما يقع كل أسبوع في صباح الجمعة، عشرات الآلاف يأتون إليه بخلاف مولده. وإذا قرأت في ترجمته إن صح أنه شخصية حقيقية، فقد قيل إنه شخصية موهومة ك لكن صح أنه شخصية حقيقية ترجمته مخزية، ومع ذلك هو من أعظم الأوثان التي تعبد من دون الله. وأضف إلى هذا أمرا ثالثا يدلك على حقيقة هذا الحكم، وهو أن المشركين الأولين كانوا مقرين بالربوبية، وأما المتأخرون فيشركون في الربوبية والألوهية، يضيفون إلى معبوداتهم وآلهتهم كل شيء، حتى قال قائلهم إن هذه المعبودات التي يعظمونها تعلم كل ما يعلمه الله وتقدر على كل ما يقدر عليه الله، والله ما قال هذا أبو جهل ولا أبو لهب. ومن تصفح كلام أولئك في شعرهم ونثرهم وجد العجب العجاب. قرأت مرة قصيدة لأحد الشعراء الذين هلكوا قبل سنوات، وكان من أعظم الناس شركا نعوذ بالله، وهو نفسه قد اتخذه أحبابه معبودا دون الله. شاهد أنه كتب قصيدة يثني فيها ويمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل كل شيء يخطر ببالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من الله. فالذي فلق البحر لموسى هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي شق القمر هو محمد، والذي أخرج الناقة من الصخرة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نجى إبراهيم من النار هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما يخطر ببالك أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا ذكر هؤلاء هذا الشخص وصفوه بالولاية ويتبركون بصورته ويفخمون أمره ويعظمون أمره نعوذ بالله، فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا من هذه الأهواء، وأن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، نعوذ به سبحانه من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير الشيخ خير الجزاء أمام قدم، ونسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناته، ويجعلنا ممن تعلم العلم لوجهه سبحانه وتعالى وعمل به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.